ولا يقول أنا لا أحس أني ارتقيت. فإن الإنسان في أول الطلب يكون ضعيفا حتى بالإدراك يكون ضعيفا لا يدرك. وانظر إلى النخلة التي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمن أول ما تغلق هل تنمو بسرعة على طول؟ اسأل هذا الشيء أنا النخيل لا تبقى وكيد العشب ثم تنمو رويدة رويدة. هكذا أيضا العلم لا تظن أنك ستحصل عليه في مدى قصير بل لا بد من المثابرة. كم لك من الآن؟ إيش؟ الأول والثاني امتداد أم الزوجة الثالث إيش؟ الصبر والمصابرة وأن لا تتسلق الشجر من أعلاه. في عصرنا الحاضر مع الأسف الشديد صار كثير من طلبة العلم الصغار يتسابقون إلى التأليف أو التأثير من كتب العلماء السابقين أو ما أشبه ذلك. والله أعلم بالنيات لا, لا نقول في هذا شيئا لكن نقول لا تأكل الطعام حتى ينضج لا تأكل الطعام حتى ينضج. إن كان الله أراد لك في هذا العلم فسد مالك وإلا فسيكون ما تقدمه قبل مرسل سيكون ضرره عليك وعلى غيرك. وكم من إنسان يندم أن يكون كتب سابقا قبل الموت ثم تبين له الخطأ ولكن الرجوع صعب على النفوس الضعيفة لا على النفوس القوية التي تقدم ما يرضي الله عز وجل على الرابط أن ينوي بالعلم رفع الجهل عن نفسه أن ينوي رفع الجهل عن نفسه لأنك مأمور بإصلاح نفسك ولا صلاح بدنيا لا تنوي رفع الجهل عن نفسك. فإذا قال قائل هل الإنسان جاهل؟ فالجواب نعم جاهل. قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وانظر إلى جلسة العلم ففي كل جلسة تدرسها عند المعلم تزداد علما لم تكن علمته من قبل. فالأصل في الإنسان الجاهل فتنوي بذلك رفع الجهل عن نفسك حتى تعبد الله على بصيرة. رأى خمسا أن تنوي رفع الجهل عن الناس تنوي رفع الجهل عن الناس لأن للناس حقا على العالم أوجبه الله عليه في قوله وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والعامة في حاجة للعلماء في التوحيد والإرشاد والدعوة لكن بالأسلوب الحسن الجذاب المرغب دون العنف لأن العنف لا يجد الشيء إلا شرا. قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعقله شيء لمن صحت نيته. قالوا يا أبا عبد الله ما تصلح النية؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره ليكون إماما في دين الله عز وجل. خامسا الكذب، أن ينوي بطلب العلم حفظ الشريعة الإسلامية. حفظ الشريعة الإسلامية فرض واجب على المسلمين لأنها دين، وشريعته عقيدة وقولا وعملا، فينوي بطلب العلم حفظ الشريعة، لأن الشريعة إنما تحفظ بإجالة. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور من الذين أوتوا العلم. هؤلاء الرجال يحفظون الشريعة بما أودعه الله تعالى في قلوبهم، ويحفظونها أيضا بما علمهم الله به في أقلامهم كتابة. نحن الآن نقرأ كتاب الشيخ ابن تيمية، هو في الحقيقة يدرس فحفظ الشريعة يكون بالإجابة، فتنوي بذلك حفظ الشريعة لتكون قائما بفريضة على كل الأمة الإسلامية. الله أكبر، من يحصل ذلك أن يكون قائما بفريضة على جميع الأمة الإسلامية؟ ثانيا، أن تنوي حماية الشريعة، وحفظ الشريعة غير حماية، الحماية جهاد وجدال، فإن حماية الشريعة لا تكون إلا بالرجال، لا تكون إلا بالرجال. مهما صنف من الكتب ومهما كدس من الأحمال من الكتب، لا يكون فيه حماية الشريعة كحماية الرجال. وأضرب لكم مثلا برجل داعية لكل بدعة، حرم مجلسا في مكتبة عامة فيها كل العلوم فيها، وجعل يقرر بدعته وكل ما يستطيع من التعبير، الكتب كل كتب سنة تدافع عن السنة وتبطل البدعة، لكن الذين حوله لا يعرفون عن هذا الشيء. هل يمكن أن يقوم هؤلاء بوجه هذا الداعية؟ لا، لأنهم يرون أنهم دونهم المنزلة. هل يمكن لهذه الكتب التي ألفها جهابلة العلماء وفطاحلهم أن ترد على هذا المبتدع؟ إذن الشريعة غلب، ما في أحد يحمينا، فتنوي بذلك ما في الشريعة حتى تجاهل الكفار والمنافقين. ثانيا، أن يتخلق العالم بأخلاق العلماء، أن يتخلق بأخلاق العلماء، نسأل الله يعيننا على أنفسنا. ما هي أخلاق العلماء؟ أخلاق العلماء مع الله عز وجل القيام بطاعته، الإنابة إليه، التوكل عليه، التعلق به، يفره في كل حال وكل وقت وعلى كل حال، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. تجد الإنسان قلبا معلقا بالمساجد، تجده يقوم حول عرش الرحمن عز وجل يفكر في آيات الله الشرعية والقدرية يعني الكونية، وهو دائما مخبت إلى ربه عز وجل. هذا في معاناته مع ربه، إن قام بالعبادة وإذا يستحضر أمر الله عز وجل، إن قام يتوضا فإذا يستحضر أن الله أمره بالوضوء، فيكون بذلك خاضعا لله منفذ الأمر الله.

يعاني منها كثير من الضرورة. ليس عندنا فضل حتى في مكان آخر، فأرجو منكم أن تلاحظوه وأن تبدأوا من لقكم بالسلام تأسيا بسيد الأنام عليه الصلاة والسلام واحتسابا للأجر. والثانية الثالثة أن يبذل علمه ما استطاع، أن يبذل علمه ما استطاع في مجالس الخاصة والعامة بالقول بالكتابة بقدر ما يستطيع، ولا يكون بخيلا بالعلم. الباخل بالمال ربما يقول أنا إن أنفقت نقص مالي، وهذا من الشيطان، لأنه إذا أنفق فإن النفقة لا تنقص، إذا أنفق وتصدق بيد الله لن تنقص. لكن البذل إذا بذلت هل ينقص؟ بل يزيد. أقل ما فيه أنه إذا سألت عن مسألة ربما تكون غادة عنك، فإذا سألت ذكرت به. ففيه أي في بذل العلم تثبيت للعلم وزيادة فيه. وقد قال الناصر لابنه: هل العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كف شدته؟ وصدق رحمه الله: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كف شدته. فعليك بنشر العلم، واعلم انك اذا علمت عشره وكل واحد منهم علم عشره، كم علمت الان؟ مائه وعشره، علمت مائه وعشره، عشره مباشره ومائه بالواسطه، واذا علم مائه كل واحد عشره، علمت الف ومائه وعشره، شوف بركه العلم. الآن أحصوا لي من يقرأ أحاديث أبي هريرة في جميع أقطار المسلمين، أحد من العشرين ما يفعل. فأنت لا تحترمنا من العلم شيئا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: بلغوا عني ولو آية ولو آية. كذلك العاشرة، العاشرة أن يسلك أقرب الطرق إلى تحصيل العلم، أقرب الطرق إلى تحصيل العلم من قبلك يعني الكتب البيت.